حسبنا الله. يا هادي يا رب يا رب الله عليه وسلم. عليك سيدي يا رب يا رب بخطرك يا أنت جميل والله والله يا قرآن والله يا سيدي الله الله الله الله نعم نعم بسم الله ما شاء الله لا تذكر ما شاء الله سيد الله يفتح عليك صلى على النبي يا جمال النبي الله تبقى ليه رسول الله الله الله الله الله طبعا يا استاذ يا اخي اللعبة يا سلام صلى على النبي سلام سلام ربنا يزيدك يا رب النبي صلاة النبي الله الله الله الله صل على النبي ما شاء الله ما شاء الله صل على النبي الله أكبر اللهم صل على النبي الله يا أستاذنا ضيفت عليك يا رب ما تحرش منك أبدا يا رب حق الله النبي الله الله الله نعم سيدنا ضيفت عليك الله من ما شاء الله جميلة والله يا سلام على السلام يا سلام على الحلاوة الحلوة براحتك يا بك حلاوة من اللهم صل على النبي الله يا ذهب الله يا سيدنا الله يفتح عليك الله يا سيدنا الله الله الله الله الله خد خد بقى خدنا هلا ايه خدنا يا رحمن يا شيخ خدوا روح زاحف يا سمير روح زاحف هتروح ماشي ان شاء الله له ما سمى يا سيدي عليك يا سيدي اللهم صل على النبي يا رب دي نعم يا استاذ نعم نعم محرومين والله محرومين الله الله احنا شرقانين الله يفتح عليك قول يا حماده قول اللهم صل على النبي على مالك ما زعكش سيبك على مالك غزينا كده على الهاتف وان يا رب تعاليك صلاة النبي الله يا ملبن والله ملبن الله يفتح عليك صلاة النبي النبي اللهم صل على النبي الله يا استاذ يا سلام استنطوي تنطوي الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا مولانا الله صلوا على النبي الله الله الله وهل أتى تعليك يا رب ولن أتاك قديس الله عليك نعم حبيبي طيب عليك عم جاب عسل طيب عليك عسل خام طيب عليك يا رب وحدوه عليك نعم صلى الله عليه وسلم خش يا ده عليك حمد نعم سيدي لا اله الا الله اللهم صل على النبي والله يا قران قران طعم لذيذ ضيف عليك همش منك ابدا يا رب الله الله يا كبير طيب عليك يا استاذ بنزيدك يا سلام ما عليك حلو صلاه النبي عليك الله يا امر اي الحال انت تعلمي لك الحال سامي حبيبي صلى عليك استاذ يا حلو اللهم صل على النبي يا سلام اللهم صل على النبي الله الله الله عليك الله صلت عليك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ربنا يشهديك يا رب يديش فيك ابدا يا رب والنبي ربنا يحرسك تجي فيه انا يا اخوي صلت عليك يا رب صلت عليك ربنا يسترها معاك ربنا يسترها معاك الله الله الله اسمع كلام بقى الله يفتح عليك يا ما رب ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما تقفلوش بقى واسمع كلام صلى عليك مدد يا رب الله الله نعم يا استاذ نعم يا حبيبي نعم يا استاذ الله الله الله لا اله الا الله الله يفتح عليك ما شاء الله براحته يا عم براحته ايوه براحته ليه براحته الله يفتح عليك يا رب صل على النبي يا حبيبي صل على النبي الله الله الله الله الله الله نعم يا سيد فلما الله يا بركة الله الله يا سيدي الله يفتح عليه الله الله الله صلاه النبي صلاه النبي صلاه النبي هتمشي يا جمال النبي جميله والله ما شاء الله الله ما شاء الله الله ما شاء الله الله يفتح عليك يا مولانا الله الله الله الله اكبر تعليك اللهم صل على النبي كده يا غالي الله يسلمك الله الله الله الله الله يسلمك كمان وكمان يا رب تعاليك ترانكيلو الله صل على النبي الله الله الله الله نعم مولاي. الله الله الله الله الله صدرك يا رب ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يا سلام يا استاذ. يا سلام ابو الحنان كله خيس عليك. الله يا سلام يا الله يا استاذ. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ولو سترتم كلبا سمعني ما يدور. عليك. نعم. يرضى عليك. والله الله يزيدك يا رب. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يا قرآن. الله الله الله الله يرضى عليك يا رب. ربنا يزيدك يا رب. عليك صلاة النبي. الله وحده عليك يا رب. اللهم صل على النبي. الله يا سيدنا قرية مصر الاول يا فنطاوي. طبعا عايز الكلام. اللهم صل على النبي. مدد يا رب. الله الله الله. يا عيني. الله ايوه على رمضيفي. اللهم صل على النبي. وما كان في الله الله يا سلام. ميت عليك. جميل والله. عفا يا حلو. جميل والله. اللهم صل على النبي. يا سلام. اللهم صل على النبي. عليك تعاليك